تفسير الآية 157 من سورة النساء، يقول تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، أي ولعناهم كذلك بسبب قولهم متفاخرين متبجحين متطاولين على الله ورسله مستخفين بقوته سبحانه متوهمين عدم حمايته لرسله ودينه الإسلام. إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، والمسيح لقب لعيسى صلى الله عليه وسلم سمي به تكريما له لأنه مسح من خالقه تعالى بكل خير ويمسح بيده على المرضى فيشفون ويسيح، أي يتحرك في كل خير يحبه الله في كل شؤون الحياة ناشرا فيها كل سعادة. وإنهم لكاذبون حيث ما قتلوا كما ادعوا وما صلبوا، أي شدوه على خشبة تشبه الصليب لقتله عليها، رغم محاولاتهم المستميتة المتعددة لفعل هذا. ولذلك فهم يعدون من القتلى للرسل رغم عدم تحقق جريمتهم، لأنهم لو تمكنوا من قتله لقتلوه. قوله تعالى: ولكن شبه لهم، أي ولكن الحق المؤكد الذي حدث أن الله قد خدعهم حيث شبه لهم شخصا شبيها بالمسيح هو منهم وصاحبهم وممن يريدون قتله، فتشابه والتبس الأمر عليهم فقتلوا وصلبوا وحمى الله تعالى رسوله الكريم ونجاه بقدرته وعلمه وجنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، وخابوا وخسروهم في الدارين. قوله تعالى: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، أي وإن الذين تضاربت أقوالهم من اليهود والنصارى فيه، أي في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم من حيث اعتباره أنه إله أو ابن إله أو ليس برسول بل كاذب يستحق القتل أو ما شابه هذا من تخاريف، أو هم قتلوه بالفعل أم قتلوا غيره، كل هؤلاء هم بالتأكيد في شك من، أي في حيرة من حقيقة أمره ليس لهم به أي ليس لهم به، أي بشأنه أو بشأن قتله، أي علم ثابت قطعي حقيقي مؤكد ولا دليل موثوق يستندون إليه إلا السير خلف الظن، أي التوهم والتخيل والتخمين والتخريف بغير شيء مؤكد يقيني. والظن حتما لا قيمة له ولا ينبني عليه أي تغيير لما هو ثابت أكيد، وهو أمر لا يمكن الاعتماد عليه مطلقا كدليل على صحة أقوالهم. قوله تعالى: وما قتلوه يقينا، أي وما قتلوه قطعا بكل تأكيد بلا أي شك وليس ظنا كظنهم. وفي هذا مزيد من التأكيد على إنجاء الله لعيسى صلى الله عليه وسلم وكذب ادعائهم بقتله.